الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا اهل الله، واشتاق لي ناسها الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل شرح الأمور، القاعدة الكلية، الأمور بمقاصدها المستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي الأصل فيها حديث إنما الأعمال بالنيات. ورد يعني تكلمنا عن شيئين، تكلمنا عن التجارة والقنية. إذا نوى اقتناء الشيء خلاص لا زكاة فيه ولو عنده ملايين، حتى قالوا في المعاصرين قالوا إيه، لو أنه عنده مصانع بملايين الجنيهات إلا لم ينوي الإتجار في مباني المصانع ولا في الآلات التي تبلغ ملايين الجنيهات لا تجب فيها الزكاة، يجب الزكاة على الريع. خلي بالك ان ايه، ان الاشياء اللي هو بيتاجر فيها التي تنتج من المصنع تزكى، لكن المصنع نفسه ولو كان مئات الملايين من الجنيهات لا يزكى، لانه ناوي ان هو يقتني المصنع. في تجارات عليا بقى وهي التجارة في المصانع، يبقى هنا ده ينوي بقى، يبقى عليه زكاة تجارة في المصانع، لكن اقتناء المصنع ده ما يجبش فيه على الآلات ولا المباني ولا اي حاجة زكاة. فالحاجة الثانية كمان، ان متى تبدأ نية التجارة؟ انا عندي المال، لا عبرة بكونه نصابا ام لا، فلو كان المال اقل من النصاب، مثلا النصاب الان تقريبا في حدود 25,000 جنيه، انا معي ابتديت التجارة ب10,000، يجوز ان انا ابتدي التجارة ب10,000، ايوه، لكن هتحتسب نية الحول منين؟ من أول منوي التجارة بقلبي، أي النية مؤثرة بأن متى يحسب الحول؟ من نية التجارة، مجرد منوي التجارة بقلبي اتحسب الحول. أبتدي بعد هذا اليوم بسنة كاملة، لا عبرة بوجود نصاب لكن العبرة بوجود الحول. بعد سنة كاملة أحسب ما عندي من الأموال، لو كانت نمت وعدت النصاب اللي هو 25,000 جنيه يبقى هزكيها، ما كانتش نمت أستقبل بها حولا جديدا من النية الأولى، يعني سنة جديدة، وأزكيها في السنة الثانية. واضح؟ لو بلغت نصابا، ما بلغتش نصابا يبقى أستقبل بها حولا جديدا أيضا. طيب، ولو أنا جيت في وسط النية دي ورحت قطعت في أي مرة نية التجارة، خلاص أصبحت قونية ولا زكاة عليها ولا زكاة فيها. فنويت بعد كده مرة تانية، يبقى اعتبر نية التجارة هي بداية الحول الجديد الذي سأزكي بعده بسنة هجرية كاملة، ولا عبرة في بداية الأحوال بأن يكون عندي نصابا كاملا، العبرة في نهاية الحول عند إخراج الزكاة إذا تم الحول كاملا بنية الإتجار المستمرة. دي نية مستمرة هي، خلاص. دي مسألة، وضحت المسألة دي؟ طيب، المسألة الثانية انه في الحج مثلا هو نوى الاحرام مطلقا، لا حدد لا حج ولا عمره ولا قارنا ولا متمتعا، اقول له يجب ان تحدد نوع النسك، تعين نوع النسك قبل الشروع. ليه؟ لانك لو كنت هتفرد بالحج يبقى هتطوف طواف قدوم وتسعى وراء سعي الركن، اما لو كنت ناوي التمتع يبقى هتاتي بعمره كامله، ها، بسعي طواف وسعي وتحلل، ويبقى انت كده تحللت من عمره. يبقى يجب ان لو نوى الاحرام مطلقا ان يعين قبل الشروع في عمل النسك ما الذي نواه، هل نوى الافراد بالحج او نوى العمره متمتعا بها للحج او نوى عمره فقط. ممكن ان انا انوي عمره في موسم الحج ولا احج هذه السنه وبالتالي غير متمتع، وإن كانت العمرة وقعت في موسم الحج، لكن لن أنوي الحج. معنى أي رجل بيشتغل في مكة أو في أي مكان، لا أهل مكة دول مستثنيين، رجل أتى للعمرة فقط ويرجع إلى بلده، أو يقيم بمكة ولن يحج هذا العام لأنه يكون في أشغاله، يبقى لا لا يجب أن يجوز له أن يعمل العمرة في أشهر الحج ولا يكون متمتعا، فيجب أن يحدد نوع النسك قبل أن يشرع فيه إذا نوى الإحرام مطلقا بدون تقييد بنسك، يحدد إذا كان ده متمتع ولا مفرد ولا قارن ولا عمرة ولا حج، ما يحدد يعني. دي مسائل متعلقة بما ذكرناه الدرس السابق. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل يسري ذلك أي النية إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها، كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك، وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة. كما أشرنا بالأمس أن الراجح عند الشافعية أن النكاح مباح خلاص وليس من السنة باعتبار أصله، أما إذا عرضت له نية، نية قصد إقامة السنة، ودي أعلى النيات، أن أنا بقصد الاقتداء بالنبي وامتثال الأمر، أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة، ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل. ومما تدخل فيه من العقود ونحوها، عندك كنيات البيع والهبة ولا كنايات؟ ها؟ كنايات، كنايات، ها؟ طيب كنيات. طيب إن العقود، هذه العقود وهي البيع، الهبة، الوقف، القرض، الضمان، معظم العباد دي تلتزم فيها النية إذا خالفت ألفاظها ألفاظ العقد اللي في الواقع. ولذلك وضعوا قاعدة في الأشباه والنظائر هناك، هل العبرة هي قاعدة داخلة في أيضا في القاعدة دي، وأيضا هي متعلقة بحديث إنما الأعمال بالنيات، هل العبرة بألفاظ العقود ومبانيها أم بمعانيها؟ ألفاظ العقود ومبانيها، يعني بعتك فأنا قلت بعت، لكن لو قلت لك وهبتك هذا بألف، فالعقد الهبة ما يكونش عقد يقابله عوض، فذكر عوض في العقد ده، هل يبطل ولا يصح؟ وهل العبرة هنا بعقد الهبة فيكون لا يلزمه الألف، أم أنه عقد بيع في معناه لأنه في مقابل عوض، فنقول إن ده بيع معناه بيع وهو بلفظ الهبة، فتدخل فيها النيات أيضا هنا في تحديد أنواع العقود هذه، كنيات البيع والهبة، إن هو ينوي البيع. طيب بس هنا في أشياء، وهو إن لا عبرة في العقود بالذات الغالب فيها أنه لا تتحدد فيها النيات، لا تؤثر فيها النيات، ليه؟ عشان العقود مبنية، لأن العقود مبنية على الألفاظ، والغالب عند الشافعي كده، وأن الألفاظ دي تقتضي معنى الرضا بالعقد. ها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض، فصيغة العقد عند الشافعية كاشفة عن الرضا. فميجي واحد يقول لك أنا بعتك، فتقول اشتريت، فوجد أنه بأخس في ذلك البيع، أو بعد كده توفرت له المال وأراد أن ينقض ذلك البيع، فيرفع الأمر للقاضي ويقول أنا بعت، أنا كنت لا أقصد أن أنا أبيع. أقول له لا عبرة بقصدك، إنما البيع مضى على الصحة خلاص، لكن يستخدم في كنايات العقود بقى، إن أنا أقصد بالبيع الهبة أو أقصد بالهبة البيع خلاص. والوقف والقرض والضمان، ولذلك مثلا نيجي نقول قرض قاعدة كده، الله السلام يا مولانا، نقول قاعدة كده مثلا كمثال، القراض إذا نفى فيه أحد نفى فيه صاحب المال الربح، ها، أو نسبته المعينة من الربح صار قرض. القراض يعني عقد القراض، القراض هو عقد المضاربة، إذا هو في رجل بيشتغل في الأموال، ها، وراجل عنده مال، فبياخد العامل ده ياخد المال من صاحب المال ويتاجر فيه. لو جاء صاحب المال قال له أنا مش عايز ربح منك، انقرض هذا العقد، انقلب إلى عقد قرض، يبقى يجب عليه أن يسدد ذلك المال وأصبح ضامنا له. ما يجيش يقول له لو خسرت يقول له لا أنا خسرت، لا، لأنه صار عقد القراض قرضا، ها بقى قرض، فيأخذ منه المال كله وما يأخذش عليه الربح، لأنه قال له رفض الربح اللي هو صاحب المال، عند ذلك صار عقد القراض اللي هو المضاربة. المضاربة عقد، رجل بيتاجر بيحسن التجارة وليس عنده مال، ورجل آخر عنده مال لا يحسن التجارة، فصاحب المال بيعطي العامل ده ليعمل في المال ويتاجر فيه، ده عقد القراض. فلو جاء اللي هو صاحب المال، صاحب رأس المال، وقال له لا أريد منك ربحا، صار عقد القراض قرضا، بمعنى إيه؟ انقلب لعقد ثاني. هو فاكرين كان في حديث ذكرناه، دايما احفظوا الحاجات دي اللي انا بقول لكم اياها لانها بتبقى فتوح من ربنا. في حديث كان في التاج الجامع الاصول لادخال العقود بعضها على بعض مع صحه ذلك، فاكري يبقى تذكروه، اللي تذكروا ان شاء الله يبقى خير عشان نفتكر. فهنا عقد قراض او صار عقدا تاني، عقد قرض، بانه عند ذلك اصبح الذي يده على المال، الذي يده على المال اللي هو العامل ده، مدينا لصاحب المال بكامل الدين، ولا يجوز له أن يعطيه زيادة عن ذلك، ولا يجوز لصاحب المال أن يطلب الربح بعد أن رفضه وصار العقد عقد قراض قرضا بعد أن كان قراضا. والوقف والقرض والضمان، كل هذه الأشياء تدخل فيها النية. والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة أو الوكالة وتفويض القضاء والإقرار والإجارة والوصية والعتق والتدبير والكتابة والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار. طبعا التدبير لو أنا هذه لو قيلت بغير ألفاظها فهل ننصرف إلى اللفظ أم إلى المعنى؟ قال إذا كان لا، هذه القاعدة بتاعت هل العقود بألفاظها ومبانيها أم بمعانيها، ها فيها ينبني عليها قاعدة أخرى. وإذا كان ذلك اللفظ لا يسير في ذلك العقد، ها فعند ذلك انصرف إلى المعنى. يعني لو أنا قلت لك بعتك بغير، قلت وهبتك ذلك بأجر بثمن، بطل العقدين، لا يصلح بيع، لأن الهبة وهبتك ذلك بألف لا يصلح بيع ولا يصلح هبة، لأن لو قلنا بيع ها فهيقول ده اللفظ هبة، والهبة تقتضي عدم وجود العوض، فهو بطل من حيث اللفظ. طب والمعنى بيع، معناه بيع، طب هي صحة بيع بلفظ الهبة؟ برضو ما يصحش، لأن المعنى إن في مقابل، فيبطل بيع ويبطل هبة. ونيجي نقول مثلا العتق، يبقى العتق هنا يدخل فيه أيضا عتق فرض ولا نفل، ولو قال وكذا. والتدبير انه يقول انت مدبر بعد موتي، لو اتى بكنايه من كنايات التدبير مما يدل على التدبير، انه قال انت بعد موتي حر، قال لي والله بقى انت بعد موتي ربنا يعمل فيك اللي هو عايزه، بس ما قالوش انت حر، يبقى دي هل دي كنايه؟ طيب والكتابه، كتبتك على الف، لو دفعت لي 1000 جنيه والله هفكر اخليك حر، يعني ايه كده العقود ليست ثابته. الطلاق تقسيم شجرته معروفه، ها الطلاق صريح او كنايه، ها والكنايات يقع بها الطلاق بالنيه، اما الصريح لا يقع. فثلاث الفاظ عند الشافعيه، ثلاث الفاظ في الطلاق صريح، احدهم صريح خالص قطعا اللي هي الطلاق، ها بالقاف كده خلي بالك عشان ضر الافته خلاص، والتسريح والفراق الفاظ قرآنية كلها، فدي صريحة في الطلاق، وفارقهن بمعروف ها أو سرحهن بمعروف، دي الفاظ صريحة في الطلاق. طب لو قال لها الحقي بأهلك ولم ينوي شيئا، يمكن عايز يرتاح منها تروح تريح عند أهلها شوية وبعدين تجي له تاني بعد ما ترتاح وهو يرتاح منه، والحقي بأهلك، لو نوى بها الطلاق وقع طلاقا. لذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه امرأة، السيدة عائشة والسيدة حفصة، قالوا لها إذا أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم ها فقولي له أول ما يدخل عليك ها الحقي بأهلك، قصدي استغفر الله، فقولي له أعوذ بالله منك. كانت جميلة وهم غاروا منها السيدة عائشة والسيدة حفصة، فقالوا إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك يسعد بك وينبسط ويسر. فما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك. فكانت الحقي بأهلك دي طلاق خلاص، لأنه نوى بها الطلاق ووقع طلاقا، اعتبره طلاق. فقالت أنا البائسة أنا المستعيزة قالت إيه يعني إيه، فأنا يبقى الطلاق أيضا صريح وكناية، الكناية تحتاج لنية، ولا يقع الطلاق بغير نية في الكنايات يعني. وأيضا في ألفاظ لا تصلح للكناية في الطلاق، أما يقول لها أنت جميلة لا يصلح، ولو نوى الطلاق لا يصلح خلاص، لكن قال لها الحقي بأهلك، أنت حبلك على غاربك، ها وكذا، يبقى في الفاظ اسمها كنايات تحتاج لنية عشان يقع الطلاق، اذا لم ينويها لم يقع طلاق. ماشي، يبقى الطلاق الخلع. الخلع ايضا، الخلع هو ان يطلقها على عوض، طلاق بعوض، ده تعريف الخلع كده مختصرا، طلاق بعوض، هاتي 1000 جنيه وتبقي حره مثلا. طب حرة معناها ايه تقصد انت؟ انك طلقتك طلقتها، ولا تقصد حرة يعني ايه؟ لو نوى برضو محتاج لنية. والرجعة ان هو ينوي الارجاع الزوجة، لازم ينوي الارجاع، فاذا لم ينوي ها يبقى لازم ينوي الارجاع مع الاشهاد ندبا، مع الاشهاد ندبا. فاذا لم ينوي الارجاع انه يرجعها الى عصمته وكان طلقها فقاربها، هذا وطئ شبهة يأثم به، ما نويش انه يرجعها وراح مقرب مراته الا وطلقته دي في عدتها، ها هو لم ينوي بقلبه الارجاع، فقاربها نظر اليها بشهوة حرام خلاص، خلافا لسيدنا الاحناف نعتبر ذلك رجعة، لكن عند الشافعية يجب ان ينوي الارجاع، وذلك الرجعة هنا يجب. والإيلاء أيضا في كنايات الإيلاء، فالألفاظ كلها فيها إيلاء، والألفاظ فيها صريح وكناية، معظم الألفاظ فيه صريح وكناية. والظهار، أنت علي كأمي، ده كناية في الظهار، لأن الظهار أنت علي كظهر أمي خلاص. فلو قال أنت مثل أختي، أنت زي أختي دلوقتي، محرم علي زي أختي، ما ينفعش أقول له قصدت الظهار. كتير جدا من العوام ما عرفوش معنى الظهار، فيقول انت علي كأمي خلاص، انت حرام علي، ده تحريم بقى حاجة تاني، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاللي حرم مراده على التأبيد غير الظهار، غير الطلاق، غير الخلع، الظهار ده لازم يعرفه عشان ينويه، انت علي كظهر أمي، ده صريح يبقى لا يحتاج لنية. طب لو انت علي كأمي، انت محرمة عليا زي امي، اقول له ده تحريم مش ظهار، بس انت نويت الظهار عشان تعرفه، يقول لي لا ما نويتش، لان ما عرفش ظهار يعني ايه خلاص، اقول له يبقى ده تحريم، يبقى دي كفارة يمين اطعام 10 مساكين، لكن الظهار ده ليه حكم تاني، الذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبات المؤمنة خلاص، حكم مختلف. فبيجي للنية هنا، واحد ما يعرفش الظهار اقول له يبقى انت نويت التحريم، يبقى عليك كفاره يمين. واحد نوى الظهار اقول له ايه، لا لك احكام الظهار. والايلاء والظهار والايمان، ايه هي اليمين، باب جمع الايمان جمع يمين. والقذف والامان، لان ممكن ايه هو الايمان هنا طبعا بترجع كلها ايه، اليمين الايمان خصوصا امام القاضي وفي الشهادات، اليمين على نية المستحلي فيه، هذا حديث هيأتي بعد كده، إن على نية، أو شوف على نية المستحلف، بنتكلم في النيات، إن اليمين على نية المستحلف إلا إن كان قاضيا أو حاكما أو من ينوب عنه، فتبقى ده صح، يبقى اليمين تكون على نية المستحلف إذا كان المستحلف قاضيا أو حاكما أو نائبا عن القاضي أو والي، ها يبقى على نية المستحلف، بيحلفوا على إيه، إذا بيحلفوا على إيه؟ لكن لو أنا بحلف واحد بقى تاني يبقى على نية الحالف، واضح؟ شوف النية اختلفت إزاي؟ ها؟ وذكروا فيها مسألة إيه؟ الشفعة عند الشافعية والسادة الأحناف. والقذفي ده حديث. إذا كان المستحلف قاضيا أو حاكما أو واليا أو من ينوب عنهم، ولإلا هتبقى على نية الحالف. يعني لو واحد أنا جيت بحلف واحد، ممكن هو يكذب علي في النية ولا يعتبر نيته، ولا يعتبر أن أنا قصدي، أنا قصدي شيء وقصده شيء، فأنا بحلفه وأنا مش قاضي ولا حاكم ولا من ينوب عنه، يبقى أن اليمين على نيته هو ولا يأثم بها، أنا حلفت على شيء في نيتي أنا. لكن لما يكون قاضي يبقى بيحلف على نية القاضي، اللي المستحلف بيحلف، المستحلف يحلف على نية القاضي الذي يستحلفه، أو حاكم أو والي أو من ينوب عنه. والقذف، إن بعض الألفاظ ها في القذف كثير صريح وكناية، فلو كان كناية مش هنقيم عليه الحد، إلا لو اعترف أنه قصد بنيته المعنى القبيح، ماشي. والأمان أيضا، عقد الأمان يعني، ويدخل أيضا فيها في غير الكنايات. الكلمة اللي أنا بقول لكم صلحوها من الأول هي عندي صح، لأنها من تصريح مولانا. ومما تدخل فيه من العقود ونحوها كنايات البيع، مش كنيات، كنايات البيع والهبة والعقود دي كلها. العقود دي لها صريح ولها كناية، فالنية هي اللي بتفرد بين الصريح والكناية. صلحوا العبارة وهنقرأها على هذا المعنى تاني، بس مش هنشرحها لأن كده هتتضح. أنا قلت التصريح ده ليأتلي إن كل لفظ في صريحه جائز، بيع يبقى بعت، وهب يبقى وهب، لكن لو وهبتك بعوض يبقى ده بيع، يبقى تقصد إيه؟ اللفظ وهبة والمعنى كناء والمعنى بيع، تقصد المعنى إن أنا بعتك يعني؟ كده كده كنايات. فصححوا اللفظ ده لأن سيدنا مصححها قبل كده. ومما تدخل فيه من العقود أي النيات ونحوها، مما تدخل فيه أي نيات من العقود ونحوها كنايات البيع والهبة، حتى تجد نقطتين، خلاص نقطتين وبعدين كنايات، لا كنيات، كنيات مش كنايات، كنيات، كنيات، نيات البيع والهبة وما إلى ذلك. نعم هي كان كنايات، كنايات، ان العقود دي كلها لو اتت لفظ الكناية تحتاج الى نية، كل الاشياء اللي اتت يدية تحتاج الى نية واتت بكناية، لو اتت صريحة يبقى هي باب في صريحه، يبقى تجوز في صريح، بعتك خلاص بيع صريح، لكن لو قلت وهبتك بألف يبقى كناية في البيع تدخل فيه النية. فننظر بقى في العقد ده صح ولا باطل، وهنعتبر فيه النية ولا مش هنعتبر فيه النية. وزي ما قلنا ايه القذف، قال لفظا ها يحتمل القذف ويحتمل غيره، خلاص يبقى ننظر لنيته، فاذا وهو مسؤول عن نيته بقى يوم القيامة، خلاص. ويدخل ايضا يبقى كنايات، هي كنايات البيع والهبة صح مظبوط، كنايات زي ما هي مذكورة عندكم، خلاص. نعم الأمان هو عقد بين رجل يمر ببلاد الإسلام ليتاجر أو ليعبر، عامل زي عقد الجوار في الجاهلية. عقد الجوار في الجاهلية أنك إذا أردت أن تمر من منطقة فتأتي تأخذ جوار من صاحب هذه المنطقة أميرها أو كده، عشان تمر بأمان فلا يتعرض لك أحد، كان في الجاهلية كده، كانوا يأخذون التجارة يأمنوا الأماكن التي يمرون عليها، لأنهم يأخذوا عقد الجوار ده. وكما كان عقد الجوار في الجاهلية، كما سيدنا صلى الله عليه وسلم دخل في جوار ابن الدغنة ها، وهكذا. وعند ذلك يحتمل الأمان أنه ما حدش يتعرض لي، فعقد الجوار ده، عقد الأمان ده، هل ينوي به الأمان أو ينوي به كناية أخرى، ولا ينوي به، يبقى العقد ممكن يكون استخدم في لفظ غير لفظ الأمان والعبور من البلاد والتجارة مثلا، هو يؤمنه أنه يعبر بتجارته النصراني أو كده، فكانوا يعطونهم عقد الأمان في بلاد الإسلام ويدخلوا يتاجر. لو هذا العقد أتى بلفظ آخر غير الأمان، يعني قال له مثلا العقد ده أنت بيني وبينك عقد الذمة، ما ينفعش، يبقى ننظر هل ده داخل يمر، يبقى ده عقد أمان، نوى الأمان بيه ما نواش الذمة، ما نهوش الإقامة الدائمة، وأنه يصبح ذمي من أهل الذمة وبينه عقد ويدفع الجزية. عقد الذمة ده عقد غير عقد الأمان. عقد الأمان عقد مرور وأنه يتاجر لكن بيمر وينصرف، لكن عقد الذمة ده مقيم وبيدفع جزية، فمختلف بين العقدين. فلو قال عقد الأمان قال له أنت من أهل الذمة، بيننا وبينك عقد الذمة وليس عقد الأمان، وهو يقصد الأمان، يبقى يصير القصد بتاعه بأنه عقد أمان ليس عقد ذمة، لأن عقد الذمة يلزمه بدفع الجزية والإقامة التامة، ولو شروط بقى تاني عقد الذمة ده مختلف عن الأمان. ويدخل أيضا فيها في غير الكنايات ها في مسائل شتى، كقصد لفظ الصريح لمعناه، ونية المعقود عليه في المبيع والثمن وعوض الخلع والمنكوحة، ويدخل في بيع المال الربوي ونحوه، وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل. طيب، ويدخل أيضا فيها أي فيها في غير الكنايات، فيها أي في العقود، كلمة فيها هنا رجع إلى العقود خلاص. في غير الكنايات هنا ذكر الكنايات فوق، وده باب تاني غير الكنايات، في مسائل شتى كقصد لفظ الصريح لمعناه. لازم يكون عارف المعنى بتاع القصد اللفظ الصريح. وانا اديت لكم مثال قبل كده ان واحد اجنبي ها ما يعرفش يعني ايه كلمه طلاق خلاص، فواحد عايز يتزوج امراته، فقال له عشان يبقى العلاقه بينكم قويه قل لها باللفظ الصريح، الاثنين كلهم مسلمين، فقل لها انت طالق. فالراجل ما يعرفش يعني ايه انت طالق، فقال لها أنت طالق، يبقى لم يقصد ولم يعلم، لا يقع طلاقا خلاص. واضح الأجنبي ده مش عارف أنت طالق يعني إيه، مش عارف المعنى بتاع اللفظ إنه يقتضي قطع علقة النكاح، فالتاني بيقول له عشان تبسطها قول لها الكلمة دي. فإيه طبعا هو قال لها من غير ما يعرف المعنى، فعند ذلك لا يقع طلاقا. ما يجيش تاني يتلبس بقى ويقول له انت قلت لها انت طالق يبقى طلقت منك وما الى ذلك، لا طبعا. كقصد لفظ الصريح لمعناه، ان الالفاظ الصريحه بعتك ما يعرفش يعني ايه بعت، وده اللي الشيخ علي ساعات يقول ايه الناس دي خارج الخدمه ما تعرفش طلاق من زواج من اي حاجه لانه ما يعرفش ايه، فاهم؟ فايه ده لانه لا يقصد اللفظ الصريح ولا يعرف المعنى، زي لما ضربت لكم مثال الان ما حدش يعرف الظهار، كتير من العوام ما يعرفش يعني ايه ظهار خلاص. ونيه المعقود عليه في المبيع والثمن، اي ان هو ينوي شيء معين خلاص. اشتريت منك البيت، طب اي بيت؟ اللي انت شفته امبارح ولا اللي ما شفتوش؟ ما هو عنده بيوت كتير، فترجع للنيه هنا. والثمن ايضا، هل هو مثلا لو كان من غالبي لو كان الثمن من غالبي دايما افرض فيه كان ثمانين لهم انتشار في السوق بيبيعوا مثلا بالدراهم والدنانير، لكن الدنانير اكتر انتشارا فبيبيعوا بايه؟ اشتريته بألف، ألف ايه؟ درهم ولا دينار؟ يبقى تدخل فيه الكنايات هنا وتعتبر فيها، وتدخل فيها النية، يعني النية تدخل فيها. وعوض الخلع والمنكوحة، ان زوجتك ابنتك، طب ابن اي واحدة في بناته؟ زوجتك ابنتي، اي واحدة في البنات خلاص. تزوجت ابنتك، اي واحدة فيهم عنده اربعة او خمسة، لكن يجوز تعيينها بالنية اللي انا شفتها امبارح، اللي انا طلبت ان انا اتجوزها منك خلاص. ويدخل في بيع المال الربوي ونحوه، وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل. ويدخل في بيع المال الربوي، إنه إيه في المال الربوي يجب فيه إيه؟ الحلول والفورية كما قلنا، واتحاد الجنس، وإذا كان فيه جنس متحد يبقى يكون إيه المماثلة التامة، التماثل، تمام المماثلة ونحوه. إنه هو ينوي الخروج من الحرام، ينوي عدم المعاملة المحرمة، ما يبيعش الربوي بأجل، ما يبيعش ربوي بربوي من جنس واحد من غير التماثل والفورية والحلول واتحاد المجلس والقبض. طيب لو اختلفت الأجناس وربويين يبقى يجوز الاختلاف في مماثلة، لكن يشترط الحلول والفورية والقبض. طب ده حاجة ربوية وحاجة غير ربوية، أو صنفين اختلفوا في علة الربا، يجوز بقى الأجل وكل حاجة. وفي النكاح إذا نوم لو صرح به بطل، اللي اديت لكم مثال وهو نكاح المتعة، أنه لو صرح تزوجتك لشهر بطل العقد بإجماع المسلمين. طب لو قال تزوجتك وفي نوى في قلبه شهر بس، صح عند الشافعية وبطل عند الآخرين. طب وحتى عند الشافعية الذي قال أنه يصح العقد، قال يأثم بتلك النية اللي هي شهر ويصح العقد، لأنه لم ينطق بالمبطل، لأن عقد النكاح مبني على التأبيد، وكونه أقته زي أنا قلت لك إيه، خد كيلو التفاح ده، اشتري مني كل التفاح ده ورده لي بعد سنة، ما ينفعش، لأن العقد البيع على التأبيد خلاص، وكذا عقد النكاح على التأبيد، فإذا أقته بطل عند إيه أهل السنة والجماعة. فإذا نوى، إذا نص في العقد على التأقيت بطل العقد عند الشافعية وعند الأمة كلها، وإذا نوى بقلبه آثم بقلبه وصح العقد، لأن العبرة في عند الشافعية في العقود بالألفاظ والمباني، الراجح كده. وفي النكاح إذا ما نوى ما لو صرح به بطل، راح. وفي القصاص في مسائل كثيرة، منها تمييز تعمد وشبهة من خطأ، إن وإن كان هذا يكتفي فيه بما ظهر لنا، لكن النية مؤثرة في الإثم أيضا. واحد قتل واحد عمدا، ها يأثم بذلك، لكن هو وجد أن الآلة التي قتل بها لا تقتل غالبا، فيبقى ده شبه عمد أو خطأ، يقول أنا ما قصديش أخطئه، ما لم أقصد قتله، فلم أقصد هنا إيه؟ أي لم أنوي قتله بقلبه، أي القصد دخل هنا، ها؟ فلو كانت الآلة مشتبه فيها أنها قاتلة أو غير قاتلة، أو الآلة غير قاتلة وهو نوى قتله بالآلة دلة، هذه الآية غير قاتلة، لكن لو أنا أسرفت فيها قتلته، وهو أسرف في القاتل بتلك الآلة فقاتل المقتول المجني عليه، ها؟ وكان قصدا لذلك يأثم بتلك النية، وكان المفروض أن يكون عليه القصاص، لكن هو قال أنا لم أقصد قتله، والآلة لا تقتل غالبا، فيؤخذ بالظاهر أن الآلة لا تقتل غالبا وأنه لم يقصد القتل، وإن كان في نيته القصد قتل عمدا فيأثم بذلك. ومنها مسائل كثيرة، وفي القصاص في مسائل كثيرة، منها تمييز تعمد وشبهة من الخطأ، إن عند الشافعية في وشبهه ماشي، هي اللي أنا هقولك عليه دلوقتي، إن في قتل عمد وفي قتل شبه عمد خلاص، وفي قتل الخطأ. فالقتل عند الشافعية ثلاثة أقسام، عمد وشبه عمد وخطأ. ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو قتله بشهوة نفسه، يأثم بشهوة نفسه، وإن قصد قتله على الوكيل عن الموكل اللي هو إيه؟ ولي الدم، ولي الدم وكله في أن يقتل الجاني العمد خلاص. ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص وكل ولي الدم أو وكل أولياء الدم ها وكيلا في القصاص، فكان الوكيل هذا بينه وبين الجاني عداوة، إن قصد قتله عن الموكل صح ولا يأثم. طب وإن قتله بشهوة نفسه لما بينه وبين العداوة، مش أنت كنت بتعمل كده، طيب أنا هقتلك بقى، بس هو واخد الإذن بقتله مش هيقتص منه، لكن هيأثم عند الله تعالى بنيته إنه قتله إيه بشهوة نفسه لينتقم لنفسه، بخلاف أنه قتله وكالة عن أولياء الدم لأخذ حد القصاص. وفي الردة وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها. وفي الردة المرتد ده ينفع قتله، ولا ما افرض هو كان رجع للإسلام وعلمت أنه رجع الإسلام وبعد كده قتلته ودعيت عليه الردة، رجل ارتد والعياذ بالله تعالى عن الإسلام، ثم بعد ذلك قال الله اللي بعمله ده أشهد أن لا إله إلا الله أنا رجعت الإسلام، فراجل كان منه بينه وبينه عداوة، أما صدق أنه لا نطق اللفظ ده وأم قتله، ويعلم أنه نطق اللفظ الثاني أنه رجع الإسلام هذا إثم يأثم به. أما لو قتله وهو يعلم أنه مرتد فقط فدي فيها افتئات على الإمام، يجوز للإمام أن يقتص منه. دي مسألة الافتئات على الإمام دي حاجة تانية، لكن مسألة النية هنا قتله بعد أن علم أنه رجع الإسلام يأثم بذلك، ولو علمنا نيته لاقتصصنا منه. يبقى النية فرقت هنا بين الإثم وعدمه. وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها. آلات الملاهي غالبا ما تكون من معادن أو أنواع من الأخشاب العالية الجودة الثمينة جدا، خلاص. فهو ادعى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأخذ الآلات وجعلها في حوزته. طيب هو هنا نوى السرقة عشان يبيعها بثمن غالي ويأخذها كهيئتها، أو نوى أن يكسرها ويبيع الرضاض بتاعها ويعطي للرجل ثمن الرضاض، أو يكسرها ويردها إليه؟ ها، فهنا في شبهة. لو نوى كسرها فده أمر معروف نهى عن المنكر عند الشافعية والجمهور، ويرد الرضاض لأنه خيم قد يبلغ نصابا، خلاص. ولو نوى السرقة تقطع يده فيها ويبقى ده حد من حدود. فالنية هنا نوى يبقى هنا إيه نية الأصل الأمر معروف نهى عن المنكر وهو كسرها، ولا نية السرقة وهي نية محرمة؟ وفي السرقة فيما يرحمكم الله، وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي عند الجمهور يجب كسره، في بعض العلماء قال ما يجبش كسره، بقصد كسرها وإشهارها حتى يعلم أن هؤلاء يعلم أن هؤلاء القوم يستخدمون مثل آلات الفسق وما إلى ذلك، أو بقصد سرقتها. يبقى النية فرقت قصد سرقتها، لو علمنا قصده لقطعنا يده، ويكون بذلك القصد إيه محرما أن يسرقها، ولكن في الظاهر أنه أخذها ليكسرها أمرا معروفا نهيا عن منكر. طيب فلا يقطع في الأول أي طيب. وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول ويقطع في الثاني. حديث من وجد ماله بعينه فهو أولى فهو أحق به، حديث يعني إن لو واحد أخذ منك مال، من وجد ماله بعينه فهو أحق به، وفي قسمة الغرماء أيضا وفي جحود الأموال. واحد خد منك مال استعاره أو استدان منك مالا فأصبح مدينا به ثم جحده وأنكر قال لك مالكش حاجة عندي، فدخلت البيت لقيت كيس الدنانير بتاعك موجود أهو، فأنت أحق به وتأخذه منه. وانت بتاخده نويت السرقة تأثم وتقطع يدك، لو عرفنا النية دي. نويت أخذ حقك، من وجد ماله بعينه فليأخذه، خلاص يبقى كده نويت أخذ حقك، يبقى أنت ليست آثما ولا تقطع يدك. وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء ولو لم يتعين عند الجمهور طبعا إن إيه ليس بعينه، يعني شرط بعينه ده إيه شرط أغلبي وليس شرطا مضطردا لا يفعل مفعول لا يعمل مفهوم مخالفة فيه. العبرة أن يجد مالا عنده فيأخذه، أخذت بنية السرقة وبنية الاستفاء. وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد أهنية الاستفاء لحق، خلاص، فلا يقطع في الأول لا تقطع يده، أو السرقة قصد أنه يسرق المال ده مقابل أنه جحده جحد ماله ويقطع في الثاني، لو قصد السرقة يقطع في الثاني ويأثم أيضا حتى إذا لم يقطع. وفي أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن انصرف إليه، شرحناها دي ماشي. حد عايزها تاني ولا خلص؟ ها عايزينها؟ طيب اللي شرحناها في 40 في شرح الحديث نفسه. وفي أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل، قلنا هناك 2000 بأحدهما رهن، 1000 مقابل رهن و1000 من غير مقابل رهن، وكان لرجل واحد، احنا هناك ممكن نمثلها برجلين لكن احنا اكتفينا هنا بالتمثيل برجل واحد، فأدى أحدهما قال خذ هذه 1000 ما قالوش بقى دي عن الألف اللي مقابل الرهن ولا الألف اللي غير مقابل الرهن. ونوى به دين الرهن، نوى به دين الرهن، نوى أداء الألف دي عن دين التي مقابل الرهن حتى يفك الرهنية كما قلنا انصرف إليه بالنية. يبقى إيه بالنية؟ يبقى إيه نقول إيه نويت هذا عن الرهن. يجي الراجل هيشكله الراجل الدائن يقول له إيه لا أنت اديتني الألف دي ليه؟ قال له هاتوا الرهن. اداله ألف المدين، ادى للدائن. أولا مسألة تصويرها إيه، دائن أعطى ألفا لمدين ثم أراد المدين أن يأخذ ألفا أخرى فقال له اعطني ألف أخرى، قال ارهن شيئا، فرهن شيئا مقابل الألف الثانية، وبعد ذلك توفر للمدين ألف فأعطاها للدائن قال خذ هذه ألف مما علي. بس الألف مما عليه وعليه ألفين، واحدة مقابل رهن، واحدة معها رهن، والأخرى في غير مقابل مش مرهونة. فقال الدائن يريد أن يستحوذ على الرهن مرة أخرى حتى يتم سداد الدين الآخر، فهو بيعطيه الألف نوى أنها في مقابل الرهن عشان يفك الرهني، صدق كما قلنا هناك بيمينه، يقول والله أنا نويت بها الرهن، عند ذلك يفك الرهنية ويأخذ المرهون من الدائن المرتهن. فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن، نوى أن الدين سداد عن الألف دية مقابل دين الرهن عشان يفك الرهنية، انصرف إليه بالنية دية ويفك الرهنية. فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن، طيب انصرف إليه. والقول قوله في نيته، بقبل قوله في نيته وبقول بس أكتفي بيمينك، اليمين ها دلالة ضعيفة مع النية تمشي ماشي. وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك وفيما لو أسلم على أكثر من أربع. وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك، إن اللقطة يأخذها بشرطها وهو أن يكون أمينا عليها، يعرفها سنة، عرف عفاصها ووعاءها ووكاءها، وبعد سنة هي لك، هي لك بعد سنة، بعد سنة تبقى ملك للإيه للملتقط. التقط مالا 1000 جنيه مثلا لهم في حتة، فيقول في المكان ده 1000 جنيه أنا وجدت مبلغ هنا، اللي يجيب صفته ياخده، قعد سنة ما حدش جاله، فهل نوى بعد السنة دي الالتقاط أيضا استمرار أحكام اللقطة فلا يدخل المال ده في ذمته؟ نوى ولا نوى أنه يتملكها بالحديث فتدخل في ذمته وتكون في ذمته وتكون دين عليه ويتصرف فيها؟ اللقطة عند الشافعية لا يجوز التصرف فيها، بمعنى إيه؟ لو أنا لقيت 1000 جنيه هحفظ الورق ده زي ما هو، ليه؟ يمكن الراجل اللي هيجي يقول لي دي كلها فئة 100 والأرقام بتاعتها كذا وكذا وكذا، يبقى دي علامة فيها، زائد أنه لا يجوز التصرف خلال العام الأول في عين اللقطة، تفضل تحفظها بعينها ولا يجوز التصرف فيها. بعد سنة هيبقى قدامك حلين، إما أنك أنت مستمر في حفظها فتحتفظ بها كما هي، أو مستمر في حفظها مع أنك تتصرف في عينها وهي إيه؟ تتصرف في العين ويبقى إيه؟ أنت مدين بيها بقيمتها خلاص. ولا نويت التملك فتدخل بقى بناء أحكام الملك بتاعك أنها تدخل في زكاة أموالك وما إلى ذلك خلاص، حسب نيتك هنا. نويت استمرار الحفظ ليها زيادة سنة كمان خلاص، يبقى أنت حافظ لها لا زكاة عليك، وليست ملكا لك بل يدك عليها يد أمانة، فإذا ضاعت خلاص ما فيش حاجة عليك. ولكن لو نويت التملك دخلت ضمن أموالك فتزكيها مع أموالك مثلا وأصبحت ملكا لك. وفيما لو أسلم على أكثر من 4 نسوة فقال فسخت نكاح هذه، فإن نوى به الطلاق كان تعيينا للاختيار باختيار النكاح، وإن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق. طيب، وفيما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة، واحد أسلم وكان عنده أكثر من أربع نساء الزوجات كغيلان الثقفي، ها أسلم على 10 من النسوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اختر أربعا وفارق سائرهن، فارق فراقه خلاص، يبقى إيه دول إيه؟ اختر أربعا يبقى دول زوجات إذا تختار. طب واللي أنت فارقتها دي مكانش زوجة. فيقول إيه؟ وفيما لو أسلم على أكثر من أربع، فقال فسخت نكاح هذه. أنت فسخت نكاح زي دي، يبقى أنت هنا اعتدت، هذه من كنايات، كناية عن فارقة، فهو هنا تزوجها واعتبر أنها مفسوخة النكاح، فينبني عليه أنها إيه؟ معتدة وأن عليه عدة، ها؟ فإنه به الطلاق كان تعينا لاختيار النكاح، يبقى ما يجوزش بقى يكون مع أربعة بعد كده، لأن ده هو مع أربعة واحدة منهم مطلقة، يبقى ما ينفعش يخلي معه غير ثلاثة كمان. لكن وإنه الفراق ينفع يخلي، لو قال فارقت هذه يبقى ما يجوز يكون مع أربعة، فسخت نكاح هذه يبقى في عدة، لأنه اعتبر أنه نكحها، لكن الفراق عن غير نكاح، فرقتها زي بالظبط ايه مساله التفريق، واحد اتجوز واحده واكتشف انها رضعت معاه خمسه رضعات كاملات، فاسمه تفريق او فسخ، ما اسموش ايه فسخ، ما اسموش فسخ نكاح، خلاص ده تفريق بينهما خلاص، لان النكاح كان غير موجود اصلا. لكن هنا ما هو قال لفظ فسخت نكاح، كانه اعتبر النكاح اولا ثم فسخه هذه، فإنه به الطلاق، نوى بكلمة فسخت النكاح الطلاق، يبقى اعتبر أنها زوجة وطلقها، يبقى لازم يبقي ثلاثة بس معاه، لأن في واحدة لسه لم تنقضي عدتها اللي طلقها دي، اللي نوى بها الطلاق بكلمة فسخت النكاح، كان تعيينا لاختيار النكاح، أنه اختار نكاحها ثم فسخ، وقصد بالفسخ الطلاق. وإنه الفراق اللي هو هيفارقها من أربعة أو أطلق حمل على اختيار الفراق، يبقى يجوز يخلي معاه أربعة تانيين. اللي هيوفى سخت نكاحها ونوى بها الطلاق، يبقى دي كانت زوجة اعتبرها زوجة وطلقها فتعتد، فلا يجوز لي أن يكون معها غير ثلاثة كمان غيرها، لأن المرأة في عدتها تعتبر زوجة. طب وإذا قصد الفراق يبقى يجوز أنه يخلي أربعة تانيين معاه مش ثلاثة بس. فهنا اختلاف اللفظ وعود النية عليه، قال فسخت النكاح إذا قصد به الطلاق، يبقى قصد به أن حصل أنها كانت زوجة في نكاح، ها كان تعيينا عينا أن دي كانت زوجة وطلقها، وبالتالي أقول له يبقى دي امرأة مطلقة، لأنك أنت قصدت به النكاح وقصدت به فسخت النكاح، قصدت به الطلاق، يبقى دي مطلقة يبقى تعتد، لكن لا تفسخ تعتد، لكن مش مطلقة، ده فاس ده او الفراق، مش لو نوى الفراق لو قال فرقت هذه هؤلاء الاربعه السته وابقيت الاربعه خلاص، لكن لو قال فسخت نكاح هذه وقصد به الطلاق، يبقى قلنا هذا القصد مبني عليه، مبني على وجود نكاح صحيح، وبالتالي هي معتده، يبقى لا يبقى معه، لا يختار الا ثلاثا اخريات ولا يختار اربعا باعتبار النيه هنا رايح. طيب، وفيما لو وطئ أو أطلق، طيب نقول بقية الصورة، فقال طيب وفيما لو أسلم على أكثر من أربع، فقال فسخت نكاح هذه، فإن وهي محل للنية في هذا المحل به الطلاق، كان تعينا لاختيار النكاح ثم الطلاق وتعتد، وإن والفراق اللي هو عدم وجود النكاح أو أطلق حمل على اختيار الفراق، وتختلف العدد فيما يستبقي بعد ذلك. وفيما لو وطئ آمة بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة، فإن الولد ينعقد حرا. النية هنا اختلفت ووضحت جدا، واحد وجد الدنيا هنمثل المسألة دي يعني كأن حاجة نادرة، الدنيا ظلمت وما فيش مصابيح، وجد امرأة في فراشه كانت مراته خرجت بره تشتري حاجة وظن ان دي مراته فأم جامعها فحملت، يبقى ده اسمه وطئ شبهة. لكن وجد ان المرأة دي أمة بعد كده، هو افتكرها مراته الحرة زوجته، افتكر الفراش الراجل ما عملناهوش حاجة حرام، يظن ان التي في فراشه امرأته ظنا ذلك، فبانت أمة. طيب ما الولد يتبع الولد في انتساب أباه والأمة في الرق والحرية، دي الأم طلعت أمة. أقول له بس هو كان قاصد ناوي أن دي زوجته الحرة، أقول له يبقى الولد حر. ودي من الأشياء قلنا اللي استثنيناها من مسألة إيه، لا عبرة بالظن البين خطأ لتشوف الشرعي لتحرير العبيد والإماء، خلاص. فنستثنيها من حيث الحكم أيضا، والاستثناء باعتبار نيته أنه نوى زوجته الحر، لكن لو قصد أنها الأمة أو أمته خلاص تبقى أم ولد، أو أمة أجنبية عنه يبقى ده زنا، حاجة تانية حرام خالص، لا يكون الولد حرا. إنه لكن الذي جعل الولد حرا أنه ظن أنها امرأته الحلال له فقصد الحلال، واضح. الظن والنية دي هي اللي جعلت إيه الولد يصير عبدا، وهذا النكاح نكاح شبهة ولا يقام عليه حد. لكن لو نوى الزنا بأمة هيحرم ويبقى إيه حرام، والولد يبقى عبد إذا نتج وابن زنا ويقام عليه الحد. شوف النية اختلفت إزاي بترتب الأحكام. وفيما لو وطئ أمة بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة، هو ظن ان امراته دي الحرة، فان الولد لكن ده وطئ شبهة لا يقام على الحد، فان الولد ينعقد حرا بناء على ظنه نيته ان اللي قصده دي امراته، انا ما قصدتش اقصد زنا ولا أمة ولا حاجة، واضح. وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله فيأثم به، اللي هي مسألة ايه سيدنا بيقول عليها مسألة عجيبة كده، اضرب لكم المثال ان العبرة بالظن هنا في هذه الامور، بمعنى ايه، اذا يظن ان هذا الكوب مليء بالماء فشربه، اللي هي شبهة الفاعل، شبهة الفاعل، إذا ظن الحل هيجوز له التعاطي، فإذا اكتشف أنه حرام يمتنع. أنا بفتكر دي مية شربتها لقيتها إيه شامبانيا، بعد شوية لزعتني كده أمتنع، لكن لا شربته لا يتعلق به حرم. طب أنا ظنيت من أول أنها شامبانيا وبعدين قلت هقدم عليها وأشربها وشربتها لقيتها مية، أثمت بإيه، وكانت مية لكن في إثم، خلاص. وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله، أحد فسقة الشعراء كان مكتوب في الأغاني لأبو الفرج الأصبهاني، امرأته إيه عارفة أن هي إيه أنه يكثر الزنا والعياذ بالله تعالى أبعدنا الله عنهم وعن الاسم نفسه، فإيه تجملت وتسترت وتنقبت وخرجت له وقالت يعني دعته إلى الزنا فزناها بها، فبعد أن زنا بها قالت أنا امرأتك، فقال ما يعني عشان هو فاسق والعياذ بالله تعالى، فيقول ما أحلاك حراما وما أقبحك حلالا، من قول الفساق يعني. لكن الشاهد هنا إيه، إن هو نوى الزنا فأثم به، وهي عارفة أن هو ده زوجها وأنه حلالها فهي حلال، وهو آثم بالنية لأنه عارف أن دي مش مراته، فلما كشفت له عن حالها آثم بذلك، سواء هو لأنه كان ناوي الزنا وإن كانت دي مراته، لكن يأثم بذلك لأنه أراد الفعل المحرم ووقع في حلال. هنقرأ بس السطور دي ونقف عليها. وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله، يعتقد حرمته، كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بها، لو مثال الحطي أو لا معرفش من فساق الشعراء دول، فإذا هي حليلته أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه، أنه مباح الدم ككونه مرتدا أو إيه ككونه مرتدا أو إيه زان محصن أو أتلف مالا لغيره فبان بان ملكه إن المال ده ملكه. فدي الصور إيه يأثم بها في كل الصور. لكن إن شاء الله نشرح الصور بالتفصيل المرة القادمة وإيه نقول كلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام وتعليقه على ذلك. حد عايز يجي بكرة تيجي بكرة الاثنين من بعد العصر إن شاء الله بساعة برضو إلى المناسب. اللي مش يقدر يجي يرفع إيده خلاص بكرة. حد عنده حاجة بكرة خلاص نأتي غدا من بعد صلاة العصر بساعة إلى العشاء كاليوم خلاص. والاثنين ناخدوا أجازة بقى. التلات ناخدوا أجازة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأصحاب. الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف لنا وش حنصف وكفينا. الله الله يا رحينا على مصر مين يبعد سلام الكلمتين أهلا الله لنس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء بفرقهم ما تشاء.